بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفرح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وقوله الحمد لله وفاقا لمالك في إحدى روايتي والشافعي، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وفاقا لمالك في إحدى روايتي والشافعي، واختار صاحب المحرر أو يشهد أنه عبد الله ورسوله وأوجبه شيخنا فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله، نعم إن شاء الله، قال رحمه الله: وقول الحمد لله، أي أنه يشترط لصحة الجمعة خطبتان، وأن تشتمل الخطبة أو أن تشتمل خطبتان على حمد الله عز وجل، لحديث جابر، بل للأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قال: والصلاة على رسول الله وفاقا لمالك في رواية والشافعي، واختاره صاحب المحرر أو يشهد أنه عبده ورسوله وأوجبه شيخنا فقط لدلالة عليه. والصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي من أن أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا اليوم أيضا يوم يشرع فيه الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فحث النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وأقل واجب وحق له أن يصلى عليه كما يذكر المؤلف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنه إيمان به والصلاة عليه دعاء له، وأين هذا من هذا؟ فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه، كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره، والتشهد مشموع في الخطاب والثناء، وأوجب في مكان آخر الشهادتين، وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء الواجب وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس والسلام عليه في التشهد. وتأتي رواية أبي طالب وظاهرها وجوب الصلاة والسلام، وقيل لا يشترط ذكره. وممن اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما هنا، وابن القيم في مقدمته في قصيدته الكافية الشافية، قال: فلا تصح صلاة ولا عبادة حتى يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في مقدمة الكافية الشافية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتشترط الموعظة وفاقا لمالك في إحدى روايتيه والشافعي، وقيل في الثانية، وذكر أبو طيب وتشترط الموعظة، يعني يشترط في الخطبتين الموعظة، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. الترغيب يعني ما يرغبهم كذكر الجنة، والترهيب ما يرهبهم كذكر النار. هكذا عرف يعني أكثر العلماء الموعظة، أنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. وسبق لنا أن الأحسن أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. فذكر الأحكام الشرعية هو في الواقع من الموعظة، والدليل على أنه من الموعظة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وللمعنى، وهو أن ذكر الأحكام الشرعية يكون أرسخ في الأذهان من مجرد الموعظة. فالموعظة المجردة، يعني ذكر الترغيب والترهيب، ينسى أو ينساه الإنسان إذا خرج من محل الموعظة، فلا يتأثر إلا حين إلقائها، بخلاف الأحكام الشرعية فإنها تبقى وترسخ في الذهن. إذن الموعظة، نقول موعظة هنا التذكير بما يصلح الخلق من ترغيب أو ترهيب أو أحكام شرعية. نعم. قال وقيل في الثانية، المهم هو اشتمال الخطبتين. وذكر أبو المعالي وشيخنا لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت، يعني لأن الموعظة حقيقة ترغيب وترهيب، وهنا ترهيب وليس فيه ترهيب، ترغيب، ترهيب لا ترهيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله زاد أبو المعالي وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على أطيع الله واجتنب معاصيه فالأظهر لا يكفي، وإن كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا يحصل باختصار يفوت به المقصود. نعم. والصحيح أيضا أن الموعظة تحصل بما يحرك القلوب، يعني في لقد اتقوا الله أو أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه، هذه في الواقع هذا موعظة، هذه موعظة، لكن لا نقول أنه يخطب يقول الحمد لله اتقوا الله واجتنبوا معاصيه ثم ينزل. المقصود من الخطبة هي الموعظة وتحصيل الفائدة. نعم قصر الخطبة أمر مطلوب، لكن ليس القصر الذي يكون مخلا، فلا يطيل إطالة مملة ولا يقصر تقصيرا مخلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقراءة آية وفاق لمالك في إحدى روايتيه والشافعي وعنه بعضها، وقيل في الأولى وقيل في الثانية، وعنه لا تجب قراءة، اختاره الشيخ. نعم. وهذا هو الصحيح، أن قراءة الآية لا تشترط، فإذا حصلت الموعظة، حصلت الموعظة وما يكون بمعنى الآيات، فإن ذلك كاف، لأن المقصود هو التذكير والوعظ، فإذا حصل بقرآن أو بغيره حصل المقصود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي ذلك ولم يحرم. طيب إذا قرأ، يعني يشترط في الآية التي يقرأها في الخطبة أن تكون مما يستقل بمعنى، مما يستقل. أما لو قرأ ثم نظر هذه لا تستقل بمعنى، مدهامتان لا تستقل، أو قال ألف لام ميم أيضا كاف ها يا عين صاد مثل هذا، ولو كان آية لا يستقل بمعنى فإنه لا يكفي، بل لا بد من آية يكون يعني تستقل بمعنى المستقل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولم يحرم على الجنب، وهذا احتمال لصاحب المحرر في غير الجنب، وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود الخطبة وإن قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة. نعم. قال ولم يحرم على الجنب، يعني قراءة هذه ثم نظر أو متهمة لا تحرم، لأن هذا لا يسمى قرآنا على استقلاله، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه على المذهب لا تشترط الطهارة، لا تشترط الطهارة للخطبتين، فيجوز أن يخطب وهو محدث. أما الحدث الأصغر فهذا ظاهر أنه ليس بشرط، ولا يشترط لقراءة القرآن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر، لكن هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر؟ المذهب أيضا أن ذلك ليس شرطا، فيجوز أن يخطب ولو كان جنبا. فإذا قال قائل يرد على ذلك أنه سيقرأ آية، ومن شرط الجمعة، من شرط صحة الخطبة أن يقرأ آية، وقراءة القرآن لا بد لها من الطهارة، فالجواب أنهم قالوا في هذه الحال إن النهي عن قراءة القرآن للجنب لا يعود هنا إلى ذات المنهي عنه، فالجنب منهي عن القراءة سواء كان في الخطبة أم في غيرها، فالنهي عام. فهمتم؟ يقول الآن الجنب لو قرأ آية وهو جنب، الخطيب لو قرأ آية وهو جنب، فإن الخطبة تصح. طيب كيف تصح مع أنه منهي عنه؟ قالوا النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وهذا صحيح لكنهم لم يمشوا على هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى. قال أبو المعالي وفيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة، ونقل ابن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. وسئل في رواية أبي طالب تجزئه سورة فقال عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج على المنبر، قيل فتجزئه؟ قال لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الفصول إن قرأ سورة فاطر أو الأنعام ونحوهما فهل تجزئه عن الأذكار؟ ثم ذكر رواية أبي طالب ولم يزد، وقيل يجب ترتيب الحمد وما بعده. طيب الآن لو قرأ سورة من القرآن ففي خلاف، قال منهم من قال إنه يجزئ لأن عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج على المنبر فتجزئ، والقول الثاني التفصيل أنها لا تجزئ لأنها تكون خالية من الحمد. وفصل بعضهم قال إن قرأ سورة فيها بدأها بالحمد مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا بدأ بالحمد، وكذلك فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهل تجزئه؟ ذكر رواية قال يجوز تجزئ، وقيل يجب الترتيب الحمد وما بعده. لكن هنا إذا قرأ سورة فاطر أو سورة الإنعام ولم يرد عليه أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد موجود والموعظة موجودة، القرآن أعظم واعظ، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ منها يقول اللهم صل على محمد وحينئذ تجزئ. فلو قرأ سورة لا بأس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله، ولا يكفي ما يسمى خطبة خلافا لمالك في رواية، ولا تحميدة أو تسبيحة خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية، ويشترط حضور العدد خلافا لمالك في رواية، وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد لم تصح وإلا صحت. نعم، يشترط لصحة الجمعة أن يحضر العدد المعتبر الخطبة والصلاة، والعدد المعتبر على المذهب كم؟ 40، لابد من حضور 40 يحضرون الخطبة ويحضرون الصلاة، فلو نقصوا عن ذلك في الخطبة وفي الصلاة فهل يصح أو لا؟ نقول هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى يعني لو حضر 40 ثم نقص العدد في أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة، فهذا له صورتان، الصورة الأولى أن يبقى مع الإمام بعد النقص 40 قد حضروا الخطبة، بأن كانوا 50 من أول الخطبة، ثم بعد أن كبر الإمام للإحرام انفض 10، فحينئذ تصح الجمعة لأنه بقي معه كم؟ 40. الصورة الثانية أن يبقى مع الإمام بعد النقص 40 لم يحضر بعضهم الخطبة، كما لو حضر الخطبة 40 رجلا وبعد فراغ الخطبة لما فرغ الإمام من الخطبة حضر عشرة كم صاروا؟ 50، فكبر بالجميع صلى بالجميع ثم انفض أو نقص 10 ممن حضر الخطبة، صار الآن 10 الذين حصل بهم التمام لم يحضروا، لا الذي حضروا الصلاة لم يحضروا الخطبة، فهل تصح الجمعة في هذه الحال؟ فيه خلاف، منهم من قال إنه لا بد أن يحضر 40 الخطبة والصلاة فلا يتمم بهم غيرهم، والقول الثاني أنه يصح أن يتم الإمام ومن معه جمعة في هذه الحال حتى على المذهب، وهذا مبني على اشتراط 40، وسبق لنا أن الجمعة تنعقد بكم؟ بثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله طيب يقول ويشترط حضور العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب، القدر الواجب التي هي أركان الخطبة وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية لابد، فلو أنه مثلا حمد وقرأ آية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وإيش بعد ووعظهم ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة من المسائل وحضر الأربعون، يعني كان الحاضر 20 ثم تم العدد، فإنه لا يصح، لا بد أن يحضر أركان الخطبة على المذهب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح. طيب، فإن لم يسمعوا، يعني الخطبة العدد حضر، العدد المعتبر حضر، لكن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد، لم تصح، لأنه يعني إذا لم يسمعوا فوجودهم كعدمهم. نعم. ثم قال: وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح، وذكر غيره لا. إذا قدر أنه أن الجميع كانوا صما فهل تصح الخطبة أو لا؟ منهم من قال إنها لا تصح لأن وجودهم كعدمهم، الموعظة والتذكير هل ينفع أو لا؟ لا ينفع. وقيل إنها تصح، وهذا هو الأقرب، ولا سيما في وقتنا الحاضر، يعني الذين يصلون بالصم والبكم يكون معه مترجم إشارة، يكون معه مترجم إشارة. صحيح أنهم لا يفهمون خطاب الخطيب والملقي، لكن هذا الذي يشير إذا كان يشير مباشرة مع الخطيب، يعني الخطيب يقول اتقوا الله وهو يشير إشارات، نقول هذا كسماعهم، هو كما لو كانوا يسمعون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصود، وقيل تصح. قال ابن عقيل: كما لو كان جميع أهل القرية طرشا، ما شاء الله، أو كانوا عجما وكان عربيا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طيب، لو كان يخطب في قوم عجم، لو كان الخطيب يخطب في قوم عجم، وهذا يتصور يعني في بلاد أوروبية أو غيرها، فهل يخطب بالعربية أولا ثم يخطب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أو أنه يخطب مباشرة باللغة؟ نقول هنا الحضور لا يخلو، إما أن يكون الغالب عليهم أنهم عرب، أو الغالب عليهم أنهم عجم، فإن كان الغالب أنهم عرب خطب باللغة العربية، وإن كان الغالب عليهم أنهم عجم خطب باللغة الأعجمية مباشرة، وإن كانوا مختلطين، كانوا مختلطين هذا وهذا، فيخطب بالعربية ثم يبين معناها بعد الخطبة أو بعد الفراق باللغة الأعجمية لأجل أن ينتفعوا. فالمقصود أنهم إذا كان الحاضرون عجما لا يعرفون اللغة العربية، فلا يحتاج أن يخطب باللغة العربية أولا ثم يترجم، لأن كونه يخطب بالعربية ليس فيه فائدة، إطالة وقت على غير فائدة. نعم. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: قال أبو المعالي: وكذا، وهذا كما نقوله في شاهد النكاح إذا كان أصم لا لم يصح، وكذا من حلف لا يكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه، وفيهما الخلاف. طيب، قال أبو المعالي: وهذا كما نقول في شاهد النكاح إذا كان أصم، لأنه اشترط في الشاهد أن يكون متكلما، فلا يصح أن يشهد أصم على المشهور، وقيل يصح ويشهد إشارة، يشهد إشارة. قال: وكذا من حلف لا يكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه، يعني قال: والله لا أكلم زيدا، فكلم زيدا، قال: يا زيد، لكن زيدا لم يسمع لأنه أصم أو نحوه، فهل يحنف؟ نقول: نعم يحنف، إلا إذا نوى أنه لا يكلمه كلاما يسمعه فعلى نيته، لكن إذا لم ينوي بأن قال: والله لا أكلم زيدا، فكلمه وتبين أن زيدا أصم لا يسمع، فحينئذ نقول: إن كان ينوي مطلق الكلام حنف، وإن كان ينوي لا أكلمه كلاما يسمع لم يحنف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفيهما الخلاف، فيتجه هنا مثله كذا قال: وإن انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها ففي البناء وجهان، وفي الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتدئك الصلاة. طيب، وإن انفضوا يعني العدد المعتبر، وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها ففي البناء وجهان، سبق لنا ذكر الصورتين في هذا الباب. نعم. أنت ما جبت الكتاب اليوم؟ إيه طيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتدئ كالصلاة، ويحتمل أن لا تبطل كالوقت يخرج فيها، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع، ولأن الجمعة مشتقة من الجمع وقد زال وسبق في الانفضاض في الصلاة، ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة في الأصح وفاقا للشافعي كبين أجزاء الخطبة. طيب، يشترط الموالاة يعني أن لا يفرق بين الخطبتين، والموالاة هنا أنواع. النوع الأول موالاة بين الخطبتين بأن لا يفرق بينهما، فلا يخطب مثل الخطبة الأولى ثم بعد ذلك يجلس جلوسا طويلا ثم يخطب الثانية، لأنهما عبادة واحدة. والثاني موالاة في أجزاء الخطبة، في أجزاء الخطبة، فلو بدأ الخطبة الأولى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ثم جلس جلوسا طويلا ثم عاد، فأيضا هذا لابد فيه من الموالاة. ثالثا موالاة بين الخطبة والصلاة، فإذا خطب يصلي عقب الصلاة مباشرة، فلا يفصل بين الخطبة وبين الصلاة إلا بمقدار يسير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكي فيه الخلاف، وإن قرأ آية سجدة فنزل فسجد لم يكره خلافا لمالك. نعم، لو أن الإمام في أثناء الخطبة أو الخطيب قرأ آية فيها سجدة ونزل وسجد فإنه لا يكره، بل هذا مستحب، وفعله عمر رضي الله عنه، فإنه خطب الناس وسجد في جمعة، وفي الجمعة الثانية خطب ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. ها؟ يسجدون. نعم، يعني السجود السهو سنة للقارئ والمستمع. نعم. ها؟ سجود التلاوة. نعم، سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ الإمام الآية فيها سجدة إن لم يسجد لم يسجد، ولكن إذا نزل وسجد فإن المأموم يسن له أن يسجد لأنه تبع لإمامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يبني ولو طال كسائر سننها. وقال ابن عقيل: يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بين الخطبة والصلاة، فإن لم اشتراط الموالاة. يقول يستحب قرب المنبر من المحراب، يعني فلا يخطب في محراب بعيد والمنبر بعيد، بحيث أنه يحوج أن يمشي 5 دقائق 10 دقائق حتى يصل. والمتعارف عند الناس منذ زمن، يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، أن المنبر والمحراب يكونان متقاربين. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فإن لم يتهيأ جاز كالأذان والإقامة. يعني فإن لم يتهيأ أن يكون المنبر قريبا من المحراب وطال الفصل فلا حرج، كالفصل بين الأذان والإقامة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وتشترط النية ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره، وفي بطلانها. طيب، تشترط النية أيضا من شروط الخطبة النية، يعني أن ينوي أن هذه الخطبة لماذا؟ للجمعة، أن ينوي أنها الجمعة، لأن النية شرط في كل عبادة والخطبة عبادة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي بطلانها بكلام محرم وجهان، كأذان وأولى، وإن حرم الكلام في الخطبة. طيب، وفي بطلانها بكلام محرم، يعني لو أن الخطيب تكلم بكلام محرم في أثناء الخطبة بأن سب شخصا أو شتمه أو لعن، يعني مثلا وهو يخطب جاء شخص وتخطى الرقاب فقال اجلس، فلم يستجب، فقال اجلس لعنك الله، هذا كلام محرم، هل تبطل الخطبة أو لا تبطل؟ نقول تبطل، على قواعد المذهب تبطل، لأنه فعل محرما في العبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به، وقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة له فيه نظر وضعف ولا يصح، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة قال ابن عقيل وغيره. نعم، لكن قياس المذهب أنه أنها تبطل، لأنه سبق لنا أن الأذان يبطل إذا اشتمل على كلام محرم، يعني لو أنه فصل جمل الأذان بكلام محرم، بأن أذن مثلا وفي أثناء الأذان تكلم شخص سبه شخص فسبه، فحينئذ يبطل الأذان، فهنا القياس أنه أنها تبطل. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تبطل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال ابن عقيل رحمه الله وغيره كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع، والله أعلم. والخطبة بغير العربية كقراءة. طيب، يقول: وقوله عليه الصلاة والسلام: لا جمعة له، فيه نظر وضعف ولا يصح، وإن صح فمعنى لا جمعة له كاملة. قال ابن عقيل وغيره كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني أن النفي هنا للكمال، مع أن ابن عقيل رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. نعم، سب ودعاء، مشتمل دعاء يشتمل على السب والخطبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخطبة بغير العربية كقراءة. إيش معنى بالإجماع هنا؟ إيش بالإجماع؟ إيش؟ لا صلاة رجال، إنه يعني لا صلاة كاملة. أما قال: وإن صح فمعنى لا جمعة له كاملة. قال ابن عقيل وغيره كقوله: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة، أي لو صلى تصح الصلاة لكنها ناقصة. وهذا غريب مع ابن عقيل رحمه الله، يرى أن الجماعة إيش شرط لصحة الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. ها؟ أي نعم، ورواية عن الإمام أحمد، لكن الشيخ الإسلام لأنه عالم مجتهد، لكن هم يقول اختاره ابن عقيل، أو اختاره ابن عقيل، لأن ابن عقيل من يعني من متبعي المذهب. نعم، ها؟ لا مو بقول قديم، بس يمكن يكون الإجماع، أقول بناء على هذا الكلام يعني. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخطبة بغير العربية كقراءة، يعني صحيح أن الجماعة ليست شرطا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت في صلاة الفذ فضلا، وثبوت الفضل فرع عن صحة الصلاة، إذ أن ما لا يصح لا يثبت فيه الفضل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه نعم، أي نعم، حنا كلامنا بس جملة بيته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخطبة بغير العربية كقراءة. وقال القاضي: وعلى أن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة، ولا يحصل بالعجمية. والخطبة، يقول: الخطبة بغير العربية كقراءة، يعني فكما أن القراءة لا تصح بغير العربية، يعني قراءة القرآن، فكذلك الخطبة. والمسألة فيها خلاف، ولهذا قال أن الخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير، وهذا حاصل. والصحيح أن الخطبة ليست كالقرآن، لأن المعتبر والمقصود منها ماذا؟ الموعظة والتذكير، وهذا حاصل باللغة العربية وبغير العربية. وسبق لنا أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه، يراعى لفظا ومعنا، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه، متعبد بتلاوته، ولهذا لا تجوز ترجمته، لا يجوز لأحد أن يترجم القرآن. الترجمة إنما تكون للمعاني وليس للقرآن. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يترجم الحمد لله رب العالمين، الحمد يقول معناه بالإنجليزية كذا، لله بالإنجليزي كذا، نقول هذا لا يجوز، لأنه مهما بلغ لن يستطيع أن يترجم القرآن، لأن لفظ القرآن بذاته معجز، آية من آيات الله، لكن يترجم المعنى. فمثلا الحمد لله يقول يحمد الله عز وجل نفسه في بداية في افتتاح هذه السورة، ثم يبين كذا، ثم يترجم المعاني. الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه، يعني الألفاظ ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ العقود والفسوخ، كالبيع والإجارة والرهن والضمان والكفالة، كل لفظ يؤدي إلى المعنى فإن العقد يصح به، ومثله النكاح. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهو الأذكار الشرعية، الأذكار الشرعية. فمثلا التسبيح في الركوع والسجود الأصل أنه يأتي بها باللغة العربية، ولا يجوز أن يأتي بها بلغة أخرى إلا إذا كان عاجزا كحديث عهد بإسلام، فإنه يسبح بلغته. نعم نعم. كيف حول؟ يعني بعض الجانب حتى بعض العرب يكتب الحمد لله رب العالمين باللغة الإنجليزية. بس ما تفهم، ما يفهم. تقرأ يا شيخ. تقرأ بس ما تفهم. يعني لو كتب مثلاً هذا بالنسبة للخطيب، لكن اللي يسمعون حتى لو كتب مثلاً باللغة الإنجليزية الحمد لله وجلس يقول الحمد لله قدام هذول، ما هم فاهمين وش الحمد لله. حتى كتاب ما تجوز. لا لا مو ما تجوز، ما قصدك القرآن؟ اي لا ما يجوز، ما يجوز هذا، لأنه الآن ترجمة لفظية، والقرآن معجز بلفظه، ما يمكن أن لفظا غيره يؤدي معناه. فأنت إذا ترجمت فمعنى ذلك أنك تضاهي كلام الله. أنا كنت أظن الخطبة. نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال القاضي: وعلى أن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة، ولا يحصل بالعجمية، والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى. طيب لو ترجم الخطبة العربية إلى يعني ما يعرف ينطق العربية، وجاء واحد أعطاه الخطبة مترجمة بالإنجليزية، يعني يقرأها عربي وإنجليزي، يعني الحمد لله يكتب بالإنجليزي الحمد لله أيها الناس، مفهوم ولا لا؟ ينطقها بالإنجليزي وهي ينطقها بالعربية وهي اللغة الإنجليزية. نقول المقصود المعنى، هم لن يفهموا هذا إذا كانوا لا يفهمون باللغة العربية الفصحى، فالترجمة أقول من ذلك. نعم. لا يحمد، يحمد يحمد يقول اللهم صلي، هم يعرفون اللهم صلي على محمد. أصلا ما يمكن ترجم تقول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى، والخطبة يجزئ فيها المعنى. طيب لو قرأ الإنجليزي عربي، خطب إنجليزي بس قرأه بالعربي وما يعرف اللغة الإنجليزية، ويريد أن يخطب بقوم يتحدثون اللغة الإنجليزية، هي مكتوب عنده عربي لكن النطق إنجليزي، يعني مثل باب ما مو مكتوب باب مدور، ها مثل اللي يتعلموا إنجليزية ذا في الكلمة ويحط لك نطقها بالعربي. نقول ما دام أنه يحصل المقصود، يعني خطبة موعظة وترجمها ولكنه لا يعرف التحدث بالإنجليزية، فلا بأس، مع أنه يعني قد النطق ما يساعده، نطق العربي ما يساعد الإنجليزي، أنت متخصص. ها ذكرت في الذكر مثلا يخطب بالعربية ويذكر المعنى بعد الخطبة بالإنجليزية. لا، هو الخطبة مكتوبة، يعني أيها الناس اتقوا الله، احرصوا على تربية أولادكم. فهو وش معنى اتقوا الله؟ اتق الله يعني في الإنجليزي، في الإنجليزي الله. ها خاف من الله كبير الله. أي واحرص على تربية، يكتبها بالعربي، يكتب بالعربي أي فيتكلم. نقول ما دام أن أنهم يفهمون وتحصل الموعظة الحمد لله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى، والخطبة يجزئ فيها بالمعنى، وهل يجب إبدال عاجز عن قراءة بذكر أم لا لحصول معناها من بقية الأذكار؟ فيه وجهان. نعم، والصحيح أنه إذا لم يستطع القراءة، إذا قلنا القراءة الشرط، قراءة آية الشرط ولم يستطع، فإنه يستبدلها بالذكر. وهو قوله هل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر، قواعد المذهب تقتضي الوجوب، لأنه إذا وجب، لأن قياسا على ماذا؟ على وجوب ذلك في الفاتحة. فالعاجز عن الفاتحة يأتي بماذا؟ بما يقوم مقامها من الذكر. وقد ذكرنا لكم سابقا أن مراتب قراءة الفاتحة ست. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو الواجب. والمرتبة الثانية أن لا يحسن الفاتحة لكن يحسن آية أو آيات منها، فيقرأ منها بقدر سبع آيات. والمرتبة الثالثة أن لا يحسن الفاتحة لكن يحسن آيات من القرآن، يعني يعرف آية من القرآن، والضحى والليل إذا سجى، أو مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكررها بقدر الفاتحة. المرتبة الرابعة أن لا يعرف شيئا من القرآن، لا فاتحة، لا الفاتحة ولا غيرها، فيأتي بالذكر الوارد في حديث ابن أبي أوفى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكبر الله أكبر ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذكر الله، يقول أنا ما أعرف هذا الذكر، ومش ماذا تعرف؟ يقول أعرف سبحان الله، نقول قل سبحان الله بقدر الفاتحة أو الحمد لله بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن وقف بقدرها، مثلا أسلم حديثا لا يعرف لا الفاتحة ولا شيء من القرآن ولا شيء من الذكر، فنقول هنا يكبر ويقف بقدر الفاتحة، يعني يقف مثلا 20 ثانية، 15 ثانية بقدرها. ولا يجوز أن يكبر ويركع. لماذا؟ نقول لأن القيام ركن مقصود بذاته، ركن مقصود بذاته. نعم تلفظ أي هاي ما في إشكال، بس من يدس عندك كل وقت يدق. الفقهاء يقول وإن تلقف القراءة من غير صح، حتى الفعل يصح بالتلقف، يعني سنجاز واحد بجانب يقول قل الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين لا بأس. بل حتى الأفعال، وهذه يحتاج الإنسان إليها، عندي كان عنده مثل مريض أو شيخ كبير بدأ في الهذيان، فيقول كبر ثم يقول اركع ارفع وهكذا. أي فقه ذكر ذلك: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صح. نعم فصل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارتان، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية، وعنه بلى وفاقا للشافعي، وعنه الكبرى اختاره جماعة، ونصه تجزئ خطبة الجنب، لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب. طيب يقول فصل: ولا يشترط لهما، يعني للخطبتين، الطهارتان الصغرى وهي ما أوجب الوضوء، والكبرى وهي ما أوجب الغسل، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية، وعنه بلى وفاقا للشافعي، وعنه الكبرى. والذين اشترطوا الكبرى اشترطوها لأمرين: أولا أنه سيمكث في المسجد، والجنب ممنوع من المكث إلا بالوضوء، وثانيا أنه سيقرأ القرآن، والجنب محجوز وممنوع عن قراءة القرآن. لكن هنا قال تجزئ خطبة الجنوب، مع أنه سيقرأ آية علل، قال لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة، يعني النهي نهي الجنوب عن قراءة القرآن لا يعود إلى ذات المنهي عنه. فالشارع لم يقل لا يقرأ القرآن، لم يقل لا يخطب وهو جنوب، أو لا يخطب ويقرأ آية وهو جنوب، وإنما نهى عن قراءة القرآن مطلقا. والقاعدة أن النهي إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يفسدها. قال كصلاة من معه دراهم غصب، لكن هنا في الواقع النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج. صلاة من معه دراهم غصب كصلاة من لبس عمامة محرمة، كصلاة من لبس عمامة محرمة، فهو نهي يتعلق بأمر خارج. نعم. وقيل لا، يعني لا يصح لتحريم لبثه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها، فهو كصلاته بمكان غصب. وفي الفصول نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط، وهو أشبه. نص أحمد يعطي نص، أنت تقول نص أحمد ليست فعل ماضي. وفي الفصول نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط، وهو أشبه، أو جواز قراءة الآية للجنب، وإلا فلا وجه له. وفي فنونه أو لا وجه لما عللوا به، لأنه مخالف لقواعد المذهب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة، قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي فنونه أو عمد الأدلة يحمل على الناس إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى. يعني يحمل على أنه صلى خطب وهو ناس الطهارة وقرأ آية، فيعتد بخطبته، لكن أيضا هذا فيه نظر، لأنه إذا اشترطنا الطهارة فالطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد، وفاقا لأبي حنيفة. وفي خطبة طيب لا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد، فلو خطب رجل وصلى آخر صح، لأن هذه عبادة وهذه عبادة. بل لو خطب شخص الخطبة الأولى وثان الخطبة الثانية وثالث صلى فتولى الجمعة عن كم؟ ثلاثة، يصح. إذن لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فيصح أن يخطب شخص وأن يصلي آخر، بل يصح أن يخطب شخصان، الأولى شخص والثانية شخص، ويصلي ثالث. ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ الجواب نعم، يشترط. فلو مثلا خطب الخطبة الأولى شخص وفي أثنائها حصل له عارض، فجاء شخص وكمل الخطبة الأولى، فحينئذ نقول لا تصح، لأن هذه بذاتها عبادة واحدة، فهي كالأذان، يعني قياسا على الأذان، فالأذان لا يصح إلا من واحد. فلو فرض مثلا أن مؤذنا شرع يؤذن وفي أثناء الأذان أحس بدوران في رأسه أو جاء إغماء وسقط، وهو يقول أشهد أن يعني فرغ من أشهد أن محمد رسول الله، فجاء شخص وكمل الأذان قال حي على الصلاة حي على الفلاح وأتمه، ففي هذا الحين لا يصح، ولهذا قالوا لا يصح إلا من واحد، فلا يصح من اثنين، ففي مثل هذه الصورة يجب على الثاني أن يستأنف. نعم. أحسن لك الصلاة شيء. الصلاة دل الدليل على الاستخلاف بها. نعم. نعم. بس هذه عبادة وهذه عبادة، ليست شرط. أقول ليست شرط. هو صحيح أن الأولى الفقهاء ما قالوا يستحب، قال يجوز يعني لا يشترط أن يتولاهم من يتولى الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي خطبة مميز ونحوه وجهان، وعنه يشترط وفاقا للشافعي في أحد قوليه. أحسن الله. وفاقا للشافعي في أحد قوليه، وعنه لغير عذر وفاقا لمالك. ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب، لأن المروي عن أحمد في من أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة، والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما اثنان، وقيل إن جاز في الأولى فهنا وجهان. طيب، وفي خطبة مميز وجهان، وهذا مبني على صحة صلاته، يعني صحة إمامته بالبالغ. فإذا قلنا إن إمامته بالبالغ صحيحة فخطبته صحيحة. نعم. فإذا كان شخص مميز يعني مثلا له 10 سنوات ويجيد الخطبة يعني نابغة، وخطب في الناس وصلى بهم، فإن الصلاة صحيحة. لكن المذهب أنها لا تصح، لأن صلاة الصبي لا تصح إلا بمثله في فرض وببالغ في نفل، فصلاة الصبي ببالغ في فرض لا تصح، لأن صلاة الصبي نفل، فإذا صلى البالغ خلفه فهي صلاة مفترض خلف متنفل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يشترط حضور النائب الخطبة وفاقا لمالك كالمأموم لتعينها عليه، وعنه بلا وفاقا. طيب، ولا يشترط حضور النائب الخطبة، فلو فرض مثلا أن إماما أو خطيبا خطب الخطبة الأولى ثم جلس بين الخطبتين وأحس بدوران سقط، فدخل رجل فقالوا له وهو من طلبة العلم، قال كمل الخطبة، أخطب الثانية، فخطب الخطبة الثانية، فهل نقول تصح أو لا تصح لأنه لم يحضر الخطبة الأولى؟ يقول المؤلف كالمأموم، لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه بلا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأنه لا تصح جمعة من لم يشهد الخطبة إلا تبعا كمسافر. وهذا على تقدير أن العدد الموجود ينقص عن أربعين، لأنه لم يشهد الخطبة إلا تبعا، يعني لم يجتمع العدد إلا تبعا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كمسافر، يعني لو أن شخص دخل في مسجد في طريق والخطيب يخطب ثم حصلت له علة بعد الخطبة الأولى، فجاء هذا المسافر وأراد أن يكمل الخطبة والصلاة فلا تصح، يعني لا يصح للمسافر على المذهب أن يؤم الجمعة، لأنها لا تجب عليه إلا تبعا. والصحيح أنها تصح لو خطب وصلى فصلاته صحيحة. نعم. كيف؟ ها؟ يروح يتوضأ ويصلي. يتوضأ نام ده ما يدري شو يقول الخطيب. يعني لو تسأل تقول إيش قال الخطيب ويعرف من نفسه. نعم. ها؟ إيه. هو حضر الخطبة الآن حضر. إيه. ما يشترط أن يعي. يعني ما دام خطب ولولا المانع لسمع ما في بس، فهو كالبعيد. نعم. اي نعم. مطلوبي بين الخطبتين، لان شوف الخطبتان عباده واحده وكل منهما عباده، مثل الان مثل صيام رمضان بمجموعه عباده، وكل يوم منه عباده، والدليل على أن كل يوم عبادة أنه لو فسد صيام اليوم الثالث هل يفسد ما قبله وما بعده؟ لا. نعم. لا. ما يصير ينتظر يروح يقال. لا يجيب واحد يصلي بدال. لو كان جنوب مثلا لما نزل من الخطبة تذكر أنه جنوب يستخلف ويذهب يغتسل أو اغتسل يعني الفصل يسير يعني يقول انتظر بخمس دقائق. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة صح في الأشهر ولو لم يكن صلى معه، على الأصح خلافا إن أدرك معه ما تتم به جمعة، وتعليلهما ما سبق. وإن أدرك طيب وإن أحدث واستخلف يعني في الصلاة من لم يحضر الخطبة صح في الأشهر ولو لم يكن صلى معه، على الأصح إذا أدرك معه ما تتم به الجمعة. يعني مثلا خطيب خطب وفرغ من الخطبة وشرع في الصلاة ثم حصل له عذر فاستخلف، استخلف يشترط في من يستخلفه أن يدرك معه ركعة، أن يدرك معه ما تتمم به الجمعة. فلو أنه مثلا لما رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية أحس بدوران فالتفت وقدم شخص، هذا الشخص هو الآن قال الله أكبر لم يدرك الجمعة، هذا الشخص الذي الآن دخل هل يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا؟ يصلي ظهرا لأنه لم يدرك الجمعة. فيشترط في من يستخلفه أن يكون أدرك مع الإمام ما تتمم به الجمعة وهو أن يدرك ركعة. أحسن الله إليك. ولهذا هذه مسألة أيضا يجب أن ينبه عليها كثير من الناس ولا سيما يعني العمالة وغيرهم، إذا دخلوا يوم إذا أتوا يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية تجد أنه إذا سلم الإمام صلوا كم؟ ركعتين، هذا خطأ والصلاة لا تصح. الواجب أن يصلوا أربعا، الواجب أن يصلوا أربعا لأنه لم يدرك شيئا من الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمفهوم أن من لم يدرك لم إيش لا يصلي جمعة. وأيضا على المذهب يشترطون شرطين، يعني لو جاء إنسان والإمام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية يقول يصلي ظهرا بشرطين: أن ينوي الظهر وأن يكون الظهر قد دخل وقته. أما كون الظهر قد دخل وقته فلأنه على المذهب يجوز أن تصلي الظهر قبل الزوال، فالآن إذا رفع رأسه من الركوع الإمام ودخل معه لم يدخل الوقت. وأما الشرط أن ينوي الجمعة فهذا ليس شرطا أصلا.